بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم ملوك الآخرة. عندما تقوم القيامة يرفع الله أقواما ويذل آخرين، يرفع أقواما كانوا منخفضين ويخفض أقواما كانوا مرتفعين. يقول تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وممن يرفعون يوم القيامة؟ ملوك الآخرة. ملوك الآخرة مجموعة متميزة من إعداد وتقديم الشيخ عبد الحميد البلالي حفظه الله تعالى، فمع الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، نكمل معكم مادة الشريط في هذا الشريط الثاني. قيل لزين العابدين: إن فلانا وقع فيك، أي سبك وشتمك ويتكلم في عرضك. فعندما سمع ذلك مضى إليه، أي مضى الذي سبه وشتمه ووقع فيه، وقال له: إن كان ما قلته عني حقا فغفر الله لي، وإن كان ما قلته باطلا فغفر الله لك. إنه قلب الداعية، إنه القلب الكبير، إنه ممن يحرصون على أن يكون دائما من زمرة ملوك الآخرة، لا ينتقمون من أحد ولا يحقدون على أحد، لا يضمرون إلا الخير للناس ويحبون لهم الخير، ينامون وليس في قلوبهم ضغينة على أحد، ويمشون في الأرض ويحبون الجميع ويحبون لهم الخير، لا يسب عندما يسبون، ولا يشتم عندما يشتمون، ولا يحقد عندما يحقدون. هؤلاء لا يوجد في قلوبهم إلا الله سبحانه وتعالى. وسب الأحنف ابن قيس رجل وهو يماشيه في الطريق، أي كان يمشي معه ثم بدأ يسب الأحنف ابن قيس. ومن الأحنف؟ الأحنف ضرب به المثل بالرفق والحلم والحكمة. ثم لما قرب من المنزل، أي لما قرب الأحنف ابن قيس من منزلهم، وقف وقال له: يا هذا، إن كان معك شيء فهات وقله هاهنا، أي إن كان عندك بقية كلام وسب وشتيمة وتعيير واستهزاء قله الآن، أي خلص كل اللي عندك، قول كل السب وشتيمة الآن هنا. فإن كان معك شيء فهات وقله هاهنا، فإني أخاف أن يسمعك فتيان الحي فيؤذوك، ونحن لا نرغب بالانتصار لأنفسنا. الله أكبر. اسمعوا إلى هذه القلوب، إلى هذه النماذج الفذة، هذه المواقف العجيبة. يسبه، يماشيه وهو يسبه ويشتمه ويعيره ويهينه ويجرحه ويقول، يعني يجهل عليه معذك لا يرد عليه، حتى إذا وصل إلى موضع قريب من منزلهم أو من قبيلتهم قال: يا هذا، قل ما عندك الآن، كل ما في قلبك الآن فرغ من السب والشتم وأنا أسمع إليك، فإني أخاف إن قربت يعني من الحي ويسمعونك فتيان الحي أن تسبني وأنا كبير فيهم يؤذوك، وأنا لا أحب أن يؤذيك أحد، لأنني لا نرغب بالانتصار لنفسي. وشتم رجل أبا ذر الصحابي الجليل فقاله: يا هذا، لا تستغرق في شتمنا ودع للصلح موضع، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكبر من أن نطيع الله فيه، أي لا نرد عليك، لا نكافئ من عصى الله فينا أي بالسب والشتيمة والأذى بأكبر من أن نطيع الله فيه، أي نتركه ونغفر له ونسامحه. هؤلاء هم يحملون فعلا قلوب الدعاة، لو أن الدعاة جميعهم يحملون مثل هذه القلوب لتغيرت الدنيا كلها، لتغير واقع الدعوة والدعاة، ولتغير شأن الإسلام في هذا العصر. ولكن للأسف القليل ممن يحملون مثل هذه القلوب. سب رجل ابن عباس رضي الله عنه، فلما فرغ أي انتهى الرجل من السب والشتيمة والبذاءة قال ينادي صاحبه: يا عكرمة، هل الرجل حاجة فنقضيها؟ أي هل الرجل عنده حاجة نقضيها له؟ فنكس الرجل رأسه واستحى ومشى. استحى طبعا، يستحي من هذه الأخلاق العظيمة، لم يتوقع مثل هذه الأخلاق، فهو يسب ويشتم ويجرح، مع ذلك يقابله ابن عباس بالحسن، يقابله بالشيء الطيب، يقول لصاحبه: اقضي حاجته إن كان له حاجة، بدل أن يرد عليه بالسب والشتيمة يرد عليه بالإحسان. هذه أخلاق عظيمة، هذه أخلاق الأنبياء والرسل. يقول الإمام علي رضي الله عنه: إن أصعب الأعمال أربع خصال: العفو عند الغضب، هذا أصعب أخلاق على المسلم وعلى الدعاة أيضا، وهو جهاد عظيم للنفس أن يتخلق الداعي بمثل هذه الصفات، ولكنه إن تخلق بها أصبح من أعظم الدعاة. من أصعب الأعمال أربع خصال: العفو عند الغضب، أي التحكم القوي بالانفعالات وعدم الجهل والمسامحة، وأن يعني تزم هذه النفس وعدم سفه والتحكم بهذا الغضب وهذه الشدة. هذه الرجولة، ليس الشديد منكم بالسرعة إنما شديد من يملك نفسه عند الغضب، هذا أقوى الناس. والثاني والجود في العسرة، أي أن الإنسان يكون فقير لا يملك حتى قوت يومه، فإن يعني حصل على بعض الطعام جاد به لمن يستحق. والجود في العسرة والعفة في الخلوة، عندما يختلي الإنسان بالمرأة فلا يكون رقيب من الناس أحد، لا رقيب إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يراقب الرقيب الله سبحانه وتعالى، ويعث عن تلك المرأة التي ربما تجردت وتعطرت وقالت هيت لك. العفة في الخلوة من أصعب الخصال على الرجال. والرابع كما يقول الإمام علي، قول الحق لمن يخافه ويرجوه، يقول الحق لمن يعمل تحت يديه، يقول الحق لرئيسه، يقول الحق لمن يحبه، يقول الحق لمن يخافه من الظلمة، وقول الحق لمن يخافه ويرجوه. ومن معاني قالوا سلامة ترك الجدال، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، من معانيها ترك الجدال. والجدل هو امتداد الخصومة ومراجعة الكلام، وهو المراء المتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، وهو المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواء كان كلامه فاسدا أو لا. أما حكمه إما أن يكون محمودا وهو ما قصد به أو قصد به صاحبه إظهار الحق بعيدا عن مخالفات الشرعية من سب وشتيمة ورفع صوت وتحقير، وقد يكون مذموما إذا شغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب وداخلته المخالفات الشرعية والعناد. وأكثر الجدال من النوع الثاني المذموم الذي يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب وتداخله المخالفات الشرعية والعناد وإظهار الأستاذية وإظهار العلم. وجاء في القرآن الكريم قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وجمع الله الجدال مع الفسوق والرفث وإنه يفسد العبادة. فالفسوق جميع أنواع المعاصي، والرفث هو الحديث عن ما يعني يحدث بين المرأة والرجل من العلاقات الجنسية. يقول تعالى أيضا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ويقول تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. والجدل من علامات الضلال كما جاء في حديث الترمذي بإسناد صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وروى الإمام أبو داود بإسناد حسن ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها أي الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي. وقال صاحب الزوائد رجال إسناده ثقات. إذن كل هذه علامات لتكريه الإسلام وتبغيضه بالجدل، لذلك ترك ملوك الآخرة هذه الصفة والتزموا السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي من معانيها ترك الجدال، لأنهم علموا أنها صفة من صفات ضلال الأمم، وعلموا أن من ترك المراء والجدل بني له في وسط الجنة، وعلموا أن من جار السفهاء وجار العلماء ومار السفهاء ليصرف وجوه الناس إليه هذه نيته أدخله الله النار، لذلك ابتعدوا عن هذه الصفة الذميمة الجدل وقالوا سلاما. ونسمع ميمون رضي الله عنه يوصي تلاميذه إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، أي يحرمك من العلم عندما تجادله، فالعالم يكره من يجادله ويعانده، إنما يعطي من علمه المتواضع الذي يلمس أنه يريد العلم ويتواضع للعلم ولا يتكبر عليه. العالم يعطي من علمه من شعر بحرصه على العلم لا حرصه على التعالم والتعالي على الناس، إظهار ذكاؤه على العالم وتبيين سقطاته إلى آخره. يقول ميمون وأما الجاهل أي إذا جادلته فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك، بل حتى يخشن بكلامه معك. أما عمر بن العزيز رضي الله عنه قال قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع، هذا من المفلحين، أي أنه من ربى نفسه حتى استطاع عليها من هذه الخصال الثلاثة الذميمة فقد أفلح، عصم من المراء والغضب والطمع. ومضار الجدال كثيرة، منها أنه يورث البغضاء والكراهية، فأنت بطبعك أيها السامع أيتها السامعة لا تميل لمن يجادل، إنما تميل للإنسان اللين القلب الذي يختار أجمل العبارات، والذي يبتعد عن المراء والجدال والعناد وإظهار العلم، كما أنه يحرم صاحبه من الوصول للحق لأنه يريد إظهار العلم ويريد إبراز نفسه ويريد أن يشار إليه بالبنان ويقال عنه عالم. فمن رأى الله سبحانه وتعالى في قلبه هذا التوجه يحرمه من العلم لأنه لم يخلص النية لله سبحانه وتعالى. ومن مضاره أن الناس يحذرون منه ويتحاشونه، فدائما الناس يبغضون المجادل ويبتعدون عنه ولا يكلمونه بخواص أنفسهم وغيرها. ومن مضاره أنها كما قلنا علامة من علامات الضلال الأمم. ومن مضاره أنه يحرم من بناء بيت له في الجنة. ومن مضاره أن الله سبحانه وتعالى يدخله النار والعياذ بالله. هذه بعض مضار الجدال. لذلك تحاشى ملوك الآخرة هذه الصفة والتزموا السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون بالجدل قالوا سلاما، تركوا الجدال والتزموا يعني الصمت عن هؤلاء الجهلة والمجادلين. ومن معاني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما العفو والصفح عن المخطئين والجهال. والعفو هو كما قال الكنوي كف الضرر مع القدرة عليه، يعني أنا عندي القدرة أن أرد الصاع صاعين وأرد الضرر والإساءة التي أسيء إلي بها، ولكني مع القدرة أكف الضرر امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتمنيا أن أكون من زمرة ملوك الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، قال الصبر عند الغضب والعفو عن الإساءة. فإذا فعلوه أي صبروا عند الغضب وعفوا عن الإساءة عصمهم الله عز وجل وخضع لهم عدوهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صفات عظيمة يذكرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ملوك الآخرة الذين يعفون ويصفحون عن المخطئين والجهال. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يروى عن زين العابدين رضي الله عنه أنه كانت له جارية وكانت تصب عليه الماء، وكان الإبريق من النحاس الثقيل، فهم لم تكن لهم مواسير ولا مثل هذه التكنولوجيا الحديثة، فكان تصب عليه الماء وإذا بالإبريق ينزلق من يدها ويسقط على جبهته فيشق جبهته شقة عظيمة فينفر الدم، وإذا بها تخاف وترتعد فتقول له والكاظمين الغيظ، فقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. إنه عندما نقول مثل هذا القول لمن يعاصرون في هذا الزمان يعتقدون أن هذا ضربة من الخيال، هل يوجد إنسان له قدرة بالتحكم بالانفعال إلى هذه الدرجة؟ نقول نعم، أن هذه الأمة العظيمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخرج دائما في كل جيل وفي كل زمان من يعيد للأمة أمجادها. وما دام هذا القرآن بين أيدينا وما دامت السنة المطهرة بين أيدينا فإنها قادرة على تخريج رجال كالصحابة رضي الله عنهم في كل زمان ومكان. ويوجه الرب سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق العظيم، خلق العفو والصفح، فيقول له فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. الله يحب ممن يمتلكون هذه الصفة العظيمة، صفة العفو والصفح. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وفي حادثة الإفك العظيمة التي كانت من أقسى وأعظم الحوادث على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ أذى المنافقون درجة أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه صلى الله عليه وسلم. وممن طعن في عرضه من غير المنافقين الصحابي الجليل مصطح، طعن الصديقة في عرضها، وكان من أقارب أبا بكر رضي الله عنه، وكان من الفقراء المساكين الذين كان ينفق عليهم أبو بكر من النفقة والصدقة. فلما علم أبو بكر بعد انجاء الفتنة أن مصطح من الذين طعنوا في ابنته الصديقة منع وقطع عنه المعونة. لذلك جاء العتاب الرباني لأحد ملوك الآخرة أبا بكر رضي الله عنه بقوله تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعندما سمع أبو بكر هذه الآيات وهذا العتاب الرباني وهذا التوجيه العظيم من الله جل جلاله قال بلى أحب أن يغفر الله لي، وعفى عن مصطح ورد له المعونة. ومن صور العفو العفو عن الخادم، فهذا الإنسان نتعامل معه كل يوم وفي كل ساعة، ولأنه بشر يخطئ فلا بد أن تكون لملوك الآخرة سعة صدر كبيرة لأخطاء هؤلاء. جاء في الإمام أبو داود بإسناد صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام، أعاد السؤال مرة ثانية فصمت. فلما كان في الثالثة، أي سأله ثالثة كم نعفو عن الخادم، قال: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. الله أكبر، من يتحمل ذلك؟ من يتحمل ذلك إلا صاحب قلب كبير ذو سعة عظيمة، ومن قبل أن يكون في زمرة ملوك الآخرة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، وأدرك أن من معاني السلام العفو والصفح. وجاء في البخاري كان تاجرا يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. الله أكبر، قد لم يكن عابدا ولا صاحب قيام ليل ولا كثير الصدقات، ولكن فيه هذه الخصلة، التجاوز والعفو. وجاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تخيلوا معي صورة ذلك النبي والدم يشخب من وجهه ومن جراحه، وقد ضربوه قومه ضربا مبرحا حتى أدموه وأدموا وجهه الكريم، لم يرد عليهم، لم يضربهم، لم يسبهم، لم يشتمهم، لم يدعو عليهم، بل قال وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. عفوه عن أهل قريش صلى الله عليه وسلم عندما تمكن منهم في حادثة الإفك، عفى عنهم جميعا، وكان قادرا على أن ينتقم منهم، كان قادرا على أن ينزل فيهم أشد العقوبة، وكان يكفيه إشارة منه إلى الصحابة الكرام فيقطعونهم، ولكنه فضل العفو لأنها صفة متأصلة فيه صلى الله عليه وسلم. والحسن البصري يقول عن أفضل أخلاق المؤمن، قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو، كما جاء في الآداب الشرعية. وجاء في الدر المنثور قول الإمام علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فاصفح الصفح الجميل، قال: الصفح الجميل هو الرضا بغير عتاب. وجاء في مدارج السالكين قول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه قال: ذكر الله تعالى في كتابه الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فالصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. إنهم يؤصلون هذه الصفة في نفوسهم، العفو والصفح وترك الجدل، لأنهم يعلمون أنها من صفات الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إنهم يصرون على تأصيل هذه الصفات في نفوسهم وفي سلوكهم وفي تعاملهم مع الآخرين، لأنهم يرجون أن يكونون من ملوك الآخرة، جعلنا الله منهم. الصفة الثالثة: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول الإمام الرازي: واعلم أنه تعالى لما ذكر سيرتهم في النهار موجهين، أحدهما ترك الإيذاء وهو المراد بقوله يمشون على الأرض هونا، والآخر تحمل الأذى وهو المراد من قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فكأنه شرح سيرتهم مع الخلق في النهار، فبين في هذه الآيات سيرتهم في الليالي عند الاشتغال بخدمة الخالق. ويبيتون كما جاء في الرازي قول الزجاج: كل من أدركه الليل قيل بات وإن لم ينم. ويبيتون إذا أضيفت للرب سبحانه وتعالى يبيتون لربهم، أن يكونوا في لياليهم مصلين. إذا البيات وحده كل من أدركه الليل وإن لم ينم، أما إذا أضيف البيات إلى الرب سبحانه وتعالى فكما جاء في الآية يبيتون لربهم، أي أنهم يكونون في لياليهم مصلين لله سبحانه وتعالى. صفاتهم كما أخبر عنهم الإمام الحسن البصري رضي الله عنه بقوله يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون له وجوههم تجري دموعهم على خدودهم خوفا من ربهم. من الذي تنطبق عليه هذه الصفة؟ جاء في القرطبي قول ابن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجدا أو قائما. وقال الكلبي: من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما. يقول الشاعر: إن عجفونك أن تذوق مناما، وأذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل أقام. لله قوم أخلصوا في حبه فرضى بهم واختصهم خداما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وما أجمل ما ذكر السيد قطب رحمة الله عليه في هذه الآية بقوله والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن في جنح الليل والناس نيام. فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتوجهون لربهم وحده ويقومون له وحده ويسجدون له وحده. هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ بما هو أروح منه وأمتع، مشغولون بالتوجه إلى ربهم وتعليق أرواحهم وجوارحهم به. ينام الناس وهم قائمون ساجدون، ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام. وعندما كان بداية التكليف وتأسيس القاعدة كانت التربية للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، كان بهذه العبادة قيام الليل لأنها من أشق العبادات وأقواها للنفوس، لذلك كان التكليف واجبا عليهم بقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت واجبة عليهم وكانت تتفطر أقدامهم لقيام الليل. وعندما خفف الله عنهم بعد ذلك ألزم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالقيام، حتى كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه لكثرة القيام، فتسأله أم المؤمنين يا رسول الله أتفعل ذلك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إن الشعور بنعمة الله ونعمه علينا التي لا تحصى ولا تعد كاف أن يجعل الإنسان نفسه عابدا لله إلى يوم القيامة وساجدا له سبحانه وتعالى. ومهما بذلنا من العبادة والتعب لهذه النفس لعبادة الله سبحانه وتعالى فإننا لا نوفي نعمة واحدة من نعمه سبحانه وتعالى، فكيف وقد أغدق علينا بنعم لا تحصى ولا تعد. هذا صائم النهار وصائح الليل وهو قائم ينادي أصحاب العزائم يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. نعم، لا يستطيع قيام الليل إلا أصحاب الجد والعزيمة، أما أصحاب الهمم الفاترة والدانية لا يستطيعون القيام بهذه العبادة العظيمة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل لهؤلاء الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تكريما لهم واستجابة لدعائهم، كما جاء في صحيح مسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وجاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. إن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يعيشون هذه اللحظات، يعيشون ويستشعرون نزول الرب سبحانه وتعالى وكأنهم يخاطبونه جهارا من غير حجاب، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم يسر علينا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، وهكذا يدعونه ليلا ونهارا، يدعونه في تلك الليالي والناس نائمون فيستجيب الله له. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال. في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولع بقيام الليل كان أحب الأمور إليهم وأحب العبادات إليهم قيام الليل، فمما جاء في ترجمة الإمام أمير المؤمنين سفيان الثوري في الجرح والتعديل كان سفيان يقول إذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت. وعن أبي يزيد المعلى يقول كان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه لكثرة القيام. كانوا رضي الله عنهم يعدون ترك قيام الليل ذنبا عظيما. فهذا أبو العالية يقول: كنا نعد من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام لا يقرأ منه شيئا، بل إنهم كانوا يربون أبنائهم على قيام الليل. فهذا معاوية بن قرة يروي أن أباه كان يقول لبنيه إذا صلوا العشاء: يا بني ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما رواه أبو عثمان النهدي يقول أن أبا هريرة رحمه الله كان يقوم ثلث الليل، وتقوم امرأته ثلث الليل، ويقوم ابنه ثلث الليل، إذا نام هذا قام هذا. ولا يكتفون بقيام الليل هم بأنفسهم وأبنائهم، بل يعلمون الآخرين هذه العبادة العظيمة. عن غالب مولى خالد بن عبد الله القرشي قال: كان ابن عمر رضي الله عنه ينزل علينا بمكة، وكان يتهجد من الليل، فقال لي ذات ليلة قبل الصبح: يا أبا غالب، ألا تقوم تصلي ولو تقرأ بثلث القرآن؟ فقلت: يا أبا عبد الرحمن، قد دنا الصبح، فكيف أقرأ بثلث القرآن؟ قال: إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وحتى أنهم جعلوا ترك قيام الليل علامة سوء وإنذار خطر. فهذا الإمام الحسن البصري يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. الله أكبر. هذه مقاييسهم، هذه معاييرهم، هكذا يزنون الناس، لا يزنونهم بالمال ولا بالمناصب ولا القبائل ولا العوائل ولا باللباس ولا بالكروش ولا بما قالوا، إنما يزنونهم بمثل هذه الموازين الإيمانية. إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وجاء له رجل فقال: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وكان يقول رضي الله عنه: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. نعم، صدق أبو سعيد رضي الله عنه، لأن الطاعة تجر الطاعة، وإن من حب الله وعلامات حب الله للعبد أنه يوفقه للطاعات ويحببها إليه، وأنه دائما ييسر عليه أمر الطاعات، لأنه يريد له دخول الجنة وارتقاء أعلى المنازل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يقول أبو سليمان الداراني: الأهل الطاعة في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. الله أكبر. يعدونه أجمل شيء في حياتهم، ولولا وجود الليل ومناجاة الرحمن لتمنى ذلك الرجل الصالح الموت، ولتمنى أن يغادر الحياة، فما شيء ألذ عليه في هذه الحياة من قيام الليل. يقول إمام ابن القيم رضي الله عنه في الفوائد: لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. ويقصد رضي الله عنه ريح الأسحار هي الريح التي قبل طلوع الشمس. ريح الأسحار لا يشمها إلا من أقام الليل، هذه الريح لا تخرج إلا في تلك الساعات، الساعات التي تسبق الفجر بقليل وتمتد إلى طلوع الشمس. فلو أنه صاحب همة عالية وتوق إلى مناجاة الرحمن لصحى ليخاطب ويناجي الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يستيقظ في تلك الساعات إلا صاحب القلب الحي المستيقظ. لذلك قال: لو استنشقت ريح الأسحار، أي بقيام الليل ومناجاة الرحمن، لأفاق منك قلبك المخمور. يقول فضيل ابن عياض رضي الله عنه: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، إنما هو على الجنب، فإذا تحرك قال: ليس هذا لك، قومي خذي حظك من الآخرة. أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة، أي من كثرة النوم، إنما هو على الجنب، إذا تقلب فإذا تحرك قال، يخاطب نفسه: ليس هذا لك، أي ليس هذا لك كثرة النوم، قومي خذي حظك من الآخرة. هكذا كانوا يربون أنفسهم، يسابقون الموت، يسابقون الزمن، ويملؤون كتبهم بما يقربهم للرحمن ويعلي درجاتهم يوم القيامة. قالت أم التابعي الجليل عمر بن المنكدر: إني أشتهي أن أراك نائما. الأم ترى ولدها التابعي يكثر قيام الليل والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقلب الأم هو الذي يتكلم وليس لسانها. يا ولدي أشتهي أن أراك نائما، أي لا تفتح عينها إلا وتراه قائما، أشتهي أن أراك نائما. فقال: يا أمه، والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني وما قضيت منه إربي، أي عندما يأتي الليل أفرح لمجيئه وأنشغل به وأستغل اللحظات في مناجاة ربي وأكثر من القراءة والقيام حتى أنه ينقضي. وما قضيت منه إربي، ما قضيت منه ما أريد ويشبع قلبي وروحي. هكذا كانوا يعشقون الليل، هكذا كانوا يحبون الليل للقيام، كما قال سلمان الداراني: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، جعلنا الله منهم. فاز من سبح والناس هجوع، يدفن الرغبة ما بين الضلوع، ويغشيه سكون وخشوع، ذاكرا الله والدمع هموع. إنها كلمات من أحب الليل وأحب قيامه وأحب مناجاة الله بعيدا عن الملاحات وجدل الناس ومعاصيهم. كان علي بن الفضيل رضي الله عنه يصلي حتى يزحف إلى فراشه لكثرة التعب والألم الذي ينتابه في ساقيه، وبعد ذلك يلتفت إلى أبيه الزاهد الكبير الفضيل فيقول: يا أبتي سبقني العابدون. يقوم من الليل حتى لا يستطيع أن يقف على قدميه لشدة الألم لكثرة القيام وطول القيام، حتى لا يستطيع المشي بل يزحف إلى فراشه، ثم يلتفت إلى القدوة العظيمة أبوه الذي رباه على هذا التربية الإيمانية الفضيل بن عياض، ويقول متحسرا: يا أبتي سبقني العابدون. الله أكبر. إذن ماذا نقول نحن أنفسنا؟ نحن المقصرون. قيام الليل له نتائج عظيمة، من هذه النتائج إجابة الدعاء، والثاني المغفرة، والثالث التوبة، والرابع دخول الجنة، والخامس قوة الجوارح وطمأنينة القلب. يقول الله سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء: هل من سائل فأعطيه؟ وفي المغفرة يقول كما جاء في الحديث القدسي: هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول في التوبة: هل من تائب فأتوب عليه؟ ويقول في دخول الجنة كما جاء في الترمذي: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أما عن قوة الجوارح وهي أحد نتائج قيام الليل وطمأنينة القلب، يقول عطاء ابن أبي رباح في صفة القيام: إنها محياة للبدن، ونور في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البصر والأعضاء كلها. وإن الرجل إذا قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا نام عن حسبه أصبح حزينا مكسور القلب، كأنه قد فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور نفعا. الصفة الرابعة: الخوف من النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يقول القرطبي: أي هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله، يقولون ذلك في سجودهم وقيامهم. ولا بد أن نتعرف على أنواع الخوف قبل أن نترافق مع هذه المعاني العظيمة لصفات ملوك الآخرة. أنواع الخوف نوعان: خوف مزيف وخوف حقيقي. فالخوف المزيف من المخلوق وعلى الرزق ومن الموت. والعجيب في الأمر أنه عندما خلق ابن آدم، عندما خلق الإنسان من نطفة في بطن أمه، أول ما كتب عليه كتب الرزق، كما جاء في حديث المسعود الصحيح: ثم يرسل إليه الملك ويؤمر فينفخ فيه روح، ويؤمر بكتب أربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.